بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان. الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع ويهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الفصل يعني يذكر فيه أحكام الصلح. الصلح عقد يتوصل به على رفع الخلاف والنزاع. الصلح يعني له مواقع كثيرة، الصلح بين الزوجين، الصلح بين يعني الحاكم وبين البغاة مثلا، الصلح بين المسلمين والكفار، يعني الصلح أنواعه كثيرة، لكن هنا المفصول ليس هذا. صلح في الأموال، يعني شخصان تنازع في مال، في حقية المال، فصلح. ولذلك يعني ذكر المصنف رحمه الله الصلح في الأموال، يعني كلامنا في صلح الأموال. قسمان، يعني يسمى أحدهما على الإقرار، يعني صلح على الإقرار، والثاني سيذكره صلح على الإنكار. ما معنى صلح الإقرار؟ معنى كان مثلا زيد ادعى على عمرو مالا، إما مبلغ من المال أو مثلا عينا، الكتاب الذي بيدي يقول هذا لي، فأقره المدعى عليه عمرو، أقر نعم هذاك، ولكن هو بحاجة إليه فتصالح على شيء. فصلح على الإقرار تحته صورتان. صورة يكون إيش؟ يعني يقره فتدعى زيد العمر مبلغ من المال فأقر به المدعى عليه عمر فيسقط عنه بعضه، يعني مثلا يقول 1000 ريال من الدعى زيد العمر، أقره عمر وقال إيش يعني أبري كمان 500، أسقطنك 500 أعطي باقي 500. هذا نوع من الصلح، هذا يعتبر إيش؟ إبراء، كان إبراء. هذا يعني في المذهب يعني أحكم ما قال اشترط يكون بغير لفظ الصلح، إنه إسقاط ليس صلحا، إنما ليس يعني صلح على شيء أترك شيء أخذ شيء، إنما هو إسقاط بعض ماله الذي ذكره. وهو يعني صلح على الإقرار تحت صورة نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين، زيد مثلا يعني يدعي على عمرو 1000 ريال مثلا وعمر يقر له نعم، ولكن ليس عنده، فيقول زيد يعني على جنس الحق، يعني جنس الحق يعني آتني 500، يعني أبرق 500 أو على أو عين عين مثلا البيت اللي مثلا البيت اللي يسكنه، السيارة التي بيدي عمر دعه زيد هذا سيارتي لي حقي، وقال نعم حقك، فمثلا يعني يضع من مثلا إيش خلاص بيني وبينك مثلا، المهم يعني يسقطوا على الحق، يعني بعض الحق فيضع يعني يسقط الدين أو يهب له البعض، مثلا خليها يعني سيارة بيني وبينك يوم لك يوم لي مثلا، أو نص كذا يضع بعض ويأخذ الباقي. فهذا نوع من الصلح، يعني صلح إقرار، صورة من صلح الإقرار. فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط، يعني هذا نوع من حكمه أنه يصح، لكن ممن يصح تبرعه لابد يكون المدعي هنا الذي يبرئ من ممن يصح تبرعه، لأن هذا تبرع وكان تبرع، يعني ما أنا لا يكون محجور عليه، يعني هو أبوه مثلا، يعني لا شخص لابد يكون مالكا للمال، ولا يكون سفيا ولا محجور عليه ولا مجنون كذا، يعني نافذ التصرف، يعني هذا التصرف مالي، تبرع مالي، يعتبر كأنه هو عطى بعض المال، غرق أبران بعض الحمال أحمد حقه، فلا بد يكون إيش يمن السوق برعو. طيب لو قال ابن ميسة برعو، طب لو كان هو الذي أعطى ابن أعطى أباه يعني قرضه في شيء من هذا المبلغ، فهل هنا يصح يعني مع الوالد يعني إيه؟ ليس الأب لا يجوز الصدقة عليه، لا يصح الصدقة عليه ولا لا صدقة ما فيش قال هذا يعني حقيقة التنازع إذا كان هناك إيش على الوالد قرض للولد أن يبني قلوب ما به شيء هنا ما ينبغي محاكمة، لا بد يصبر هذه المطالبة أصبر لا بد يصبر له أن يخرج من التركة، لكن في حياتي لا يعني لا تق الله لكن هنا تزيد عم أجنبيان أجنبيان هنا هذا خسارة هذا إبراء، فالمدعي لا بد يكون من يسوق بروح بينا يكون إيش عاقلا بالغا ورشيدا غير محجور عليه الصفات اللي انا هذا التصرف كانوا يسقطوا بعض مالي هو شرط اخر بغير اللي يخلصوا الحين يعني لا يكون صالحتك على يقول صالحتك على الف يعني على 500 من الف يعني لا تصلح اصلح اصل اصل يعني ياخذ شيء يترك شيء هنا ما في يعني انما ابراء ليس يعني أخذ شيء ترك شيء هذا إبراء فالمذهب أنه المقدم في المذهب أنه لا يكون بلفظ صلح أسقط عنك أبرأت عنك أو شاركتك في البعض كذا لفاء هذا باقي وهناك يعني قول اختاره بعض العلماء يعني معترين أورهم يقول يجوز كما عند الشافعي يقول يجوز لنا هذا الصلح مع رفع الخلاف رفع النزاع بهذا اللفع يعني يوجد فيه رفع النزاع صحيح ذلك يصيب لفظ الحذر يعني افتى به بلا شرط هذا يعني أيضا شرط آخر لكن باشتراط مثلا إيش مثلا الشرطين كيف مثلا أسقط عنك مثلا يقول زيد العمبر أسقط عنك 500 بشرط تقرضني شيئا بشرط من أن تعطيني شيئا آخر بشرط يعني هذا لا يكون لعلق بشرط لا صح هذا أنه مجرد إبراء فلا يجوز تعليقه بشيء إذا أخلطني إذا بعتني السرعة الفلانية أمرت عنك لا يكون إبراء محض بالاشتراط إذن هذا شروط تعريفي ألا يكون أن يكون الفاعل يوم السوية تبرعه وأن يكون بغير الفصل وأن يكون بلا شرط هذا شروط والثاني على غير جنسه فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. طيب الثاني من نوعي الصلح الإقرار أي صلح الإقرار صلح إنكار صلح الإقرار ذكرنا إسقاط بعض هذا ذكرنا الثاني على غير جنسه يعني مثلا دع زيد العمر 1000 ريال ولا ليس عنده 1000 فقال يعني خذ بدله الساعة والجوال مثلا جهاز جوال أو سلعة أخرى يعني صار له الجنسي هذا له صور يقول فإن كان بأثمان أن أثمان فصرفه مثلا يدعي عليه دينار فعطى بدله دراهم أو مثلا يدعي عليه ريالات وليس عنده ريال عنده مثلا دولار فعطى بدله دولار هذا حكمه صرف صرف ما معنى صرف صرف معناه بيع نقد بنقد فيحتاجه يراعى فيه هذا بيع يعتبر بيع شراء إنك أنه باع بهلق شيء آخر يعني حكمه حكم البيع لأنه بيع بلا تصلح حكم جميع أحكام البيع يجري عليه فإن كان نقد بنقد يسمى يكون صرفا يشترط فيه ما يشترط في الصرف يعني إذا كان من جزئي يحتاج إيش الحلول والتقابل والتماثل فإن كان من غير جنسه يشترط فيه التقابل ويجوز فيه التفاضل مثلا ريال دع له 1000 ريال وأعطى صالح عنه 1000 ريال بدولار مثلا فيجوز تفاوض لكن اشترط قبض في المجلس كان صرف نقد بنقد كأنه اللي يطلبه باعه وأخذ بدله هذا معناه فإن كان أصله بأثمان عن أثمان يضيف عدفة ثمان هو النقود عملات نقود فصرف هذا صرف الصرف في الصلاح الفقهاء هو بيع النقد والنقد بيقسم ما صرفا وإن كان بيع لكن له إشلال أحكام خاصة أصل الصرف. وبيع عرض عن نقد وعكسه فبيع قد يكون إيش بعر عن نقد، مثلا كما في مثالنا زيد يطلب من عمرو 1000 ريال فصالها عنه بجهاز صحيح، فكأنه باع بألف الجهاز إن اشترى الجهاز بألف، فهذا يكون إيش بيع. أو مثلا ادعى مثلا عين وصالح عنه بنقد، مثلا الكتاب الذي يدي عمرو ادعه زيد هذا حقي فأقرناه هذا لكن لا أستغني عنه، أعطي بدله مثلا 200 ريال مثلا وقال الكتاب، فكأنه هو إيش باع الكتاب 200 ريال صحيح. فإن كان صلح عين بنقد أو عن نقد بعين على كل حال هذا سيعتبر إيش بيعا، فيجري فيه جميع أحكام البيع حتى لا يجوز إيش بعد البداء الجمعة الثاني إيه نبي يجري عليه أحكام البيع تماما لا صعب. ويجوز كفيه مثلا لو وجد في عيبة فلو رد له الرد وهو الخيار في المجلس والشرط كلنا جري، لو حلف أنه لا يبيع وصال بها الشكل قد حني ولا يجري أحكام البيع كمان كلها. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعي، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. هذا القسم الثاني من أقسام الصلح، صلح على إنكار. معنى ذلك أنه ادعى شخص على آخر شيئا فلم يقر به أنكره، يعني زيد يعني ادعى على عمرو مبلغ من المال فأنكره لا ما علي شيء، وادعى عليه كتابا الذي يقول هذا حقي وقال لا بل حقي أنكره. فإذا كان في إنكار ما الحل؟ الأصل أن المدعي يرفع للمحكمة صحيح هذا رأى يأتي بالشهود وكتاب، لكن هنا مثلا المدعى عليه عمرو في مثالنا ربما يتحاشى أن يذهب إلى المحكمة مشاكل المحكمة مدعى عليه تحريف، فيقول خلاص يعني أنا أعطيك شيء بدله خذ بدله نصلح على شيء، فيعطي بدله مالا قيمة أو شيء حتى يفتي نفسه بهالمال عن المحاكمة أو التحليف والتحريف يعني حلف وكذا، بعض الناس يعني يتحرز عن ذهاب المحكمة فيسمى صلح على إنكار. فالمدعي يعتبر أن له حقا صحيح، المدعي يعتبر أنه له حقا ويأخذ بدله شيء آخر، مدعى عليه يعتقد أنه مظلوم إنما يفتدي نفسه بها الذي يدفعه، لذلك يقول الفقهاء أنها صلحة بالنفس للمدعي وهو يعتبر إيش بيعا، كأنه يرى أن لنفسه حقا فهذا ترك حقه وأخذ بدله العوض ويتورك نبه يشرى في حقه. المدعى عليه يعني بالنسبة إليه لا يسمى هذا أن يبيع الشراء لأنه يعتقد أنه لا ليس عليه شيء إنما يفتي نفسه، ولذلك يجري عليه أحكام البيع بالنسبة للمدعي. نعم. وبالنسبة له لا يجوز إجراء فيه على المدعي الثاني بالنسبة له يكون محرما، بالنسبة للمدعي عليه يكون صحيح. ولو حلف أنه لا يبيع وفعل هكذا هذا صلح فيكون حادثا بالنسبة ليش المدعي، لأنه بيع في حقه وبالنسبة للمدعي لا يحنث لأنه ما باع على شراء إنما افتضى نفسه. هذا الذي ذكر المصنف على الإنكار بأن الداعي عليه يعني ده شخص عليه على زائر شخص آخر فينكره، أنكر من أمدى عليه ينكره أو يسكت، يعني المهم لا يقر يعني. لا يقر ثم يصالحه ثم يصالحه فيصح هذا يصح، يعني في خلاف بين العلماء أن أهل الصلح لا، مع عشرة الشافعية يرون عدم صحة الصلح هذا، ولأن هذا المدعي عليه يشفي قامته دعوة وشهود البينة على المدعي، لكن يعني المعمول به بين الناس يعني الصلح. طيب يكون في حقه. فيصح ويكون إبراء في حقه، في حق المدعي يكون إبراء، في حق المدعي عليه يكون إبراء بيعا في حق المدعي. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم، في هذه الحالة في الإنكار لو كان المدعي يعرف أن عليه حقا لكن ينكره تسطرا، أو مدعي لما أنه ليس على شيء ثم يدعي، هذا كل من يعرف الحق أنه كذب نفسه فيكون يعني لا يأخذه السحتة حراما لا يجوز له. فقد هذه الحالة فقط إيش في حال أن المدعي يعتقد صدق نفسه، المدعي إيش يعني يعتقد أنه أن ما عليه شيء في الحالة فقط يعني. فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكن ومكنه إله فرصه إلى حكم. هذا الفصل يعني من توابع الصلح، قد يكون بين شخصين يعني فالجار وكذا بعض الحقوق وتعديات وكذا بعض المشاكل، يعني هذا نوع من الصلح يعني يذكر فقه بعد باب الصلح اللي هو علاقة بالصلح. ما سيقول فصل. وإذا حصل في أرضه أرض شخص، هي أرض الشخص يعني فقه يعني يذكر الضمير معروف يعني شخص ما، لا يحتاج إلى ذكر المرجع الضمير صريحا لأنه معروف من السياق. إذا حصل في أرض شخص يعني أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، يعني كثيرا ما يقع هذا، يقول مثلا جدار بين حديقة وحديقة أو بين بيت وحديقة شخص يعني، فيعني يزرع أو يغرس شجرة صحيح جنب الجدار، إذا كبرت الشجرة فالأغصان يستميل إلى جدار إلى إلى إلى هوائه إلى فنائه أو إلى فقداره، كثيرة يقع في بلادنا كثيرة جدا جدا، يصبرون ما يفعلون شيء يعني هذا بهذا صحيح. قد يكون شجرة يعني من هالشخص يعني الجار يذهب إلى إيش أو صنع تميل إلى الجار، وكذلك شجرة حق الجار يرجع إلى هذا، فهذا بهذا يتراضى لكن في هذا هو الحكم يعني. وإذا حصل في أرضه أو جداره أهوائه غصن شجرة غيره أو غرفته، يعني قد يكون مثلا غرفة يعني مثل بعض الجناح وكذا يعني مثل سقف قد يكون يميل لا لازم إزالته، هذا لا ضر ولا ضرع كانت قاعدة، ولا وضمن ما تلف به مثلا غصن سقط غصن أثر على البيوت الجدار مثلا أو سقط الغصن في الرياح وأطلق مثلا سيارة أو شيء يكون ضامنا بعد طلبه، ماذا إذا طلبه طلب إزالة ثم لم يزل ففي حين يكون ضامنا، لكن بدون طلب كذا ولا هذا ليس ضامنا فإن أبى لم يجبر في الغصن، أبى صاحب الغصن أبى أن يقطع فيقول لم يجبر في الغصن، يعني لا يجبر في الغصن أن يقطعه بل ولواه يعني يلبي يعني أنا يجلب يعني يميل إلى إيش إلى جهته، هذا في حل يعني ما سعف النخل مثلاً لو كان يضطر به يربطه يسبي إلى إلى حقنا. فإن لم يمكنه فله قطعه بلا إذا لم يمكن مثل بعض أغصان شجر السعف النخيل سهلة، لكن قد كان شجرة كان فصعبة اللي في الحالة له قطعه بلا حكم، لأن لا يحتاج قطعش إلى المحكمة إذا من المحكمة يعني شيء عادي يعني يقول لصاحبه يعني الضرر يقول لصاحب الشجرة أتضر بهذا فعليه إزالته، فإن زل له قطع فهو أن يقوم يقطع دون أن يرجع لصاحب الشجرة، لا يستأذن أبلا إن لم يرضى أبلا شيء يلبي يلبيه إلى جهته، إن لم يستطع يقول له يقطع الغصن أتضر به. وإذا لم يعني يطع خلاص له قطع. له قطع دون إرجاع. لكن مثلاً في مثل هذا لو أشهد شاهدين، لو مثلاً الجار رفع المحكمة إنه تعدى على أصل إلى شجرتي وكذا وكذا، صحيح؟ فأحسن عند القطع يعني يشهد شاهدين أنه كان يتضرر به، وإلا ربما يكون هذا، وإلا ما يكون يتضرر به لكن لا يريده على هوائه. له ذلك. له ذلك. لكن من حسن الجوار يعني التحرز ماش يعني تحمل شيء ما تحمله ولا أي مشاكل، يعني هذا من حسن الجوار. قال ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وصابط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرب، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. هذا كذلك يجوز فتح باب الاستطراق في الدرب النافذ، يعني إذا يفتح الباب إلى الشارع النافذ، نافذ ليس مغلقا يعني بل إيش نافذ الراهي جاي، فهذه الطريقة عامة يجوز فتح الباب إلى الطريق للسراق يعني وليس فيه يعني حرج. لا إخراج جناح، لا يجوز إيش إخراج جناح إلى الشارع، إن قد إيش تمر مثلا سيارة مرتفعة فيضرب عليه، لأن هبة مشتركة، إذا خرج الجناح من بيته إلى هبة الشارع كان يتعدى عليه. تعدى. وصابات، صابات كذلك، صابات المستراح يعني. مثلا إيش يرفع مثلا قبائل إلى الشارع في الشارع ويسقف عليه، يكون تحت إيش مقاعد مقاعد أو سيارة إجراج، لأنها كل إيش يعني تعدي في الأموال المشتركة ليس له حق فيه. ميزاب، الميزاب يعني مصب الماء من السطح، ميزاب الكعبة، فميزاب إلى الطريق العام لا يخرج الميزاب، صحيح؟ يعتبر إيش هذا إلا بإذن إمام، لو كان أذن الإمام في رخصة إمام أو مثلا نائب إمام مثل بلدية أو شيء مسؤولون عن هذا الموضوع، البلدية تبرش من الأشياء ويكون رخصة يفعلهم. نعم، لكن بغير ما عن الضرر، حتى لو مع الإمام إذا كان هناك ضرر المارة الميزاب قد ينسبب فيها إلى مياه القذرة صاحبة، فهذا إذا سقط على المشاة أو يعني وقع في الشارع حتى يصل ما في الشارع هذا كله في ضرر الناس، فهذا لا يجوز حتى لو مع الإمام لا يجوز. لكن الأصل إذا كان إذن بالضرر جائز، إذا كان العباس الله له ميزاب في الطريق، يعني قال إن في سنن القرآن عمر الله عندما مشى في الطريق تقطر عليه قطرة من الميزاب فقلعه، كان إلى الشارع إلى الممر العام فالميزاب قلعه، فجاء العباس وقال كيف تقلع الميزاب والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فهاب عمر الله هاب وقال إيش حلف عليه ليركب على ظهره صحيح ويلا الميزاب في مكانه، أبى إلا عن فرح، يعني كان جلس وركب على ظهره إيش عباس ركب على ظهره عمر والله الميزاب، هذا من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم احترامي خاف إيش هاب عمر الله من يحرك ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على انه وضع الميزاب الى شارعي جائز اذا لم يكن في ضرر. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق. نعم، وفعل هذه الاشياء في ملك جار الى ملك الجار يفتح صابات وميزاب مثل هذا ليس شارعا الى ملك الجار، هذا اشد ضرر، ما يجوز هذا. وضرب مشترك، ضرب مشترك وشو يعني متسيب ليس نافذ، يسمى ليش كمدخل سكة كذا يعني. سكة يعني النافذ مثلا شارع راعي جاي قد يكون مغلق من طرف، يعني بيوت لها فناء مشتركة مغلقة ليس فيها، فهذا فناء كل مشترك في هذا، هذا أمر نافذ. نعم، هذا الدرب مشترك يعني. فلا يخرج شخص إلى هذا الدرب مشترك يعني. مشترك حق يعني نعم الجيران له حق يعني. فلا يخرج إليه هذا حرام بلا إذن مستحق أذن كله لا بس دبل. قد كنا بين بيتين أو ثلاثة بيوت مثلا السيب المشترك اللي اسمه هاجمة هذا نسي يكون سيب هذا نسي يكون يقول ما شاهد يعني زي سكة أيوة. فإذا كان هذا ملكية يكون تصرف الملك الغير هذا ما يصلح ما يجوز إلا إذا أذن مستحقه وكذا والله خاص به يعني لا يجوز قول خاص به إلا أن لا يمكن تصريف إلا به يعني مثلا شخص عنده فناء دار وجنبه جدار للبحر الجدار ليس له لجاره يعني هو اللي بنى جدار في أرضه هذا الجدار هو الحي اللي بينه وبين جاره الجدار اللي من للجار يعني وضع الجدار في أرضه في طرف أرضه بحسابه لكن هذا الجار اللي يعني اللي هو جار صاحب الجدار يبغي أن الله يريخ يعني مثلا تسقيف توليد لإيقاف السيارة مثلا هل هو يعني الخشبة خشبة تملي خشبة أو مثلا انتصقال أو شيء يعني فهذا من قبل كان خشبة في جدار في جدار الجهر هل يجوز أم لا يقول جائز بشروط يعني الأصل لا يجوز لأن الشغل ملك الغير بلا إذنه ما أصلح لكن إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به شخص يعني الجار ليس له مكان يسقف لسيارته يعني إلا هنا باقي المواضع ما يصلح ليس له جدار في الحالة يجوز بعد الإذن إيه بعد الإذن ولا يجوز إيش يعني ولا ضرر كيف وشرط آخر أن لا يكون الضرر لصاحب الجدار صحيح لا ضرر ولا ضرر أيوة حاجته الجار لا تنفذ بإضرار صاحب الجدار إن لم يكن حرج ولا ضرر ولا شيء فإنه يجب على صاحب الجدار أن يأذن واجب واجب عليك لأن الجار أي الله خشبة أي خشبة في جداره في الحديث هكذا الآن مجلنا جارون جاره أي الله خشبة أو خشبه أو خشبة يعني خشبة بالتاء وخشبه بالهاء كذا رواية في جداره يعني إذا أراد الجار أي الله خشبة الجدار فإنه لا يمنع يعني يجبر بالإذن بهذه الشروط كله الجار ليس له مكان آخر ومحتاجه وليس فيه والله هي ضرر لصاحب الجدار ولا إذا ولا يخلو من حقه شيئا إنما إيش طرف الخشب أو الحديدة يلا على الجدار وليس هناك أي حرج جدار قوي في هذه الشروط يعني نعم هذا من حق الجار يعني حق الجار يعني نعم قال ومسجد كدار يعني لو كان مسجد له جدار مثلا يجوز لصاحب الجهر المسجد يعني الله جدار يعني ليس بضرر المسجد قال وإن طلب شريك في حائط أو سقف إن هدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط وإن بناه بنية الرجوع رجع هي مسألة كثيرة وإن طلب شريك في حائط أو سقف إن هدم يعني حائط مثلا حديقة حائط الحديقة مشتركة حديقة بين شخصين وله حائط ومدخل بوابة يعني انهدم فطلب شريكه أن يبنيها نحن نصبح بينهما يعني. طلب شريك في حائط أو سقف انهدم ماذا طلب شريكه يعني هذا مفعول به اللي طلبه طلب شريكه الشريك الثاني للبناء معه يعني يشارك في بنائه لأن ما له مشترك بينهما وما صار لهما جميعا شريك طلب من إيش مشاركة إذن أجبر هذا الجواب الجواب إن يعني إن طلب صحيح إن شرط جوابه أجبر واضح يعني هذا الجواب وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه طلب شريكه هذا مفعول لطلب طلب أجبر البناء معه أجبر على جواب الشرط يجبره الشريك كنقض خوف سقوطه. الكاف هنا الكاف التنظيرية، الكاف عند الفقهاء تأتي يعني لمعاني، قد تأتي للتمثيل، وقد تأتي كاف للقياس. النبي ذا محرم كالخمر، قياس للخمر هذا قياسية. وقد تأتي الكاف للاستقصاء، اسمها الاستقصاء، الكاف الداخل على مثال لا ثاني له، يسمونه الشراح يقولون هذا الكاف الاستقصاء، يعني لا تبعث مثال آخر. مثاله يقولون في عدد الشهود، الشهود يعني منهم ما منهم ما يعتبر يعني أربعة كزنا. هل هناك شيء غير الزنا؟ لا. الكاف هنا إيش مثال لا ثاني له، مثال الكاف يسمى إيش؟ كاف الاستقصاء. كانوا استقصوا المثال ليس وراه شيء يعني. فكاف التمثيل، كاف الاستقصاء، كاف القياس، وهناك كاف كاف التنظير. التنظير مع ذلك يعني التنظير أنه إفادته أنها مدخول الكاف نظير هذا الذي ذكره يقترنا في الوجود، ليس أحدهما أصل مقياس مقياس عليه، ولا أحدهما فرع ولا أصل، كلها يعني كبعض هذا كاف التنظيرية. يشبه يشبه التمثيل، إذا كان التمثيل يكون المشبه به أقوى، يراد به الحق الفرع بالأصل، يلحق الصغير بالكبير، هذا التمثيل. هنا لا، قد يكون هذا أقوى من ثاني التنظير، بس إنما اقترنا في جو. هنا مثلا شيء يقول يعني يجبر يعني كما يجبر كنقض خوف سقوط، كما يجبر الشريك على نقل خوف سقوط، مثلا الحائط بينهما ما يميل للسقوط يعني، فطلب الشريك خليه ننقض الجدار نبني جديد، هنا أيضا يجبر. هذا نظير لمستنا صحيح، إن هدم الحائط صحيح فراد أحدهما الإصلاح فيجبر الثاني لموافقة، هذا بعد انهدامي. كما أنه قبل انهدام إذا كان إيش ما إلى النقل فراد أحدهما إيش نقله وإصلاحه يجبره آخر، يعني شريكه في الملاي معه أجبر كان قضية خوفة. فهنا كاف تنظيرية ليس أحدهما أولى من الآخر، وليس قياسا لقياس، هذا تنظير. يقولون في صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا كما صليت على إبراهيم وإبراهيم، الكاف هنا كاف التنظير، هذا اللي أفاد مشايخنا في ذو الإشكال. إذا كانت تمثيلا أو تشبيها صحيح، كانت التشبيه هي في إشكال، التشبيه يعني يراد به الحق الضعيف بالقبي، زيد كالأسد صحيح أسده أقوى، إن كان التشبيه يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت صلاتنا يشبه تشبه صلاة، هذا كان يكون يعني صلاة نفسه أقل فيه من أقل من صلاة إبراهيم، هذا لا يناسب. وبعض يقول كافة التعديد، هذا من معاني كافة يعني، كافة التعديد كافة ثمانية معاني لخصه في بيتين في الثنائيات التعليلية. وبعض يقول هنا تعليلية في صلاة إبراهيم يعني اللهم صل على محمد كما لأنك صليت على إبراهيم، لكن حتى هذا التعليلية من حيث المعنى في ضعف، يكون معنى اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم، وإن لم تصلي خلاص لا ليس جميل هذا المعنى، لكن إذا كان تنظير أفضل لأزول الإشكال، أن صلي على محمد كما يلق به فقط صليت على إبراهيم كما يلق به، ذلك تنظير يقترن في الوقوع، لا يقتضي أحدهما أقوى ولا أضعف، فكل من بحسب ما هي القضية. هنا الشيخ قال وانتناه بنية الرجوع رجع. طيب يا شيخ لو كان هو صاحب الجدار مثلا، لو قلنا زيد وعم والجدار الجدار هو زيد وسقط الجدار، هل يجبر عمرو زيد أن أعيد بناءه؟ لا هذا لا هذا لا يجبره، لأن هذا حقه ليس حق حق الأول، لو كان مشتركا يجبر، لو كانوا يعني مشتركات البناء، لكن لو كان حق أحدهما هو هؤلاء به لأن حق ماله ماله، فإن كان يعني بس قد يتضر الجار اللي خليه به جدارة بحسابه لكن لهما اتفق يعني لهما اتفق على بناء جدار منهما، يعني يكون نص نص يجوز هذا.